أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا، قال المؤلف رحمه الله، بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يجب الإيمان به، والإيمان هو تصديق وقبول وإذعان يدعو إلى الطاعة باللسان والجنان والأركان. والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا هم اليهود، والنصارى هم المنتسبون إلى دين عيسى عليه السلام، وأما الصابئين فالأولى أنهم فرقة أصل دينهم النصرانية، ولكنهم غيروا فيه حتى خرجوا عن النصرانية وصار لهم اسم خاص. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي من كل الملل المذكورة، فالمعنى دخلوا في الإسلام واتقوا الله، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح يستلزم ذلك، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، لأن توبتهم تمحو ذنوبهم السابقة. فالآية وعد وتبشير لأهل الملل كلهم إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا، ودعوة لهم إلى الإيمان. إذن هذا هو معنى الآية، وليس كما بعض العلماء الآن في الزمن الحاضر حاولوا أن يخرجوا بهذه الآية من معناها، وقلنا من ضمنهم الشيخ حسن فرحان المالكي وغيره، قالوا أن هذه الآية دليل على أن المجال مفتوح، لأن الجنة هي للجميع سواء آمنوا برسول الله ولم يؤمنوا. فقلنا كلا، والمسألة هي أبعد مما يتصور البعض. البعض يريد أن يدخل في ناحية الإنسانية البحتة، والتعامل من الناحية الإنسانية، والتقريب من الناحية الإنسانية والتعامل. والدين واضح وصريح، إذا كان عاد إحنا نجي ندعي إنسانيتنا أكثر من إنسانية رسول الله، هذا مجرد هراء، مجرد تخيلات يتعامل بها الإنسان وهي بعيدة عن الواقع أصلا. أو أننا ناتي سنستطيع أن نفرض شيء الله سبحانه وتعالى جهل عنه وغفل عنه، وما كان ربك نسيا. فالمسألة واضحة أن الله سبحانه وتعالى يوجه الدعوة للجميع على أن يدخلوا في هذا الدين الذي اختاره لهم، وهو دين رسول الله صلى الله عليه وعلى دين الإسلام، الشريعة الإسلامية التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسوله صلى الله عليه وعلى آله، وجعلها ناسخة لكل الشرائع ما قبلها. فلا يوجد مجال نحن ناتي لهذا الناحية حتى نرضي الآخرين، والله لو قدمنا ما قدمنا وظال للآخرين ما قبل منا الآخر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الأصل كامل واضح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا في حالة واحدة، حتى تخرج من دينك وتسلم الدين لهم، مجاملات وكذا وكذا أو اجتهادات فارغة ليس لها من يعني احترامنا لعلماء ونقدرهم ونجلهم، ولكن لن نحترم أحد على حساب ديننا وعلى حساب مبادئنا الأساسية. فهذا معناها يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، نعم، من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فإذا هذه الشروط: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر بالبعث، لأن الكثير منهم لا يؤمن بالبعث، ثم عمل صالحا، والعمل الصالح شرطه أن يكون موافق لما أتى به كتاب الله ولما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فأما أي عمل صالح، احنا اتفقنا أن أي عليكم السلام من أي قربة لا تقبل إلا بإيمان، إلا بإسلام، فلو أن الإنسان هذا البوذي أو اليهودي أو النصراني أو الصابئي أو المسيحي، كل ما شئت اليوم ما شاء الله يا كثرهم، أو اليزيدي الآن ما شاء الله انتشرت اليزيدية، كانوا يقولوا ما بلا اليزيدية ما بلا موجودة في جبل كينوس ما أدري اسمها اللي في سوريا، وهي جماعة اسمهم اليزيدية يطلقوا عليهم، وهم يمجدون الشيطان ويمجدون يزيد بن معاوية. والآن ما شاء الله انتشرت اليزيدية بشكل عجيب، حتى وجدت ألوية تقاتل في سوريا اسمها لواء يزيد أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، عليك وعلى لعنة الله يزيد بن معاوية، يعني أين إلى أين وصل؟ ويشنعوا على هذا المذهب، يقول أنه مذهب كفري حتى. طيب وأنت ما أنت تقول أنها خليفة، خليفة المسلمين، وأنها أمير المسلمين، وأن بيعتها بيعة شرعية، ما خليت لهم، هم ما قالوا أنها أمير المؤمنين، ولا قالوا انها خليفة المسلمين، ولا قالوا ان بيعتها بيعة شرعية، ولا قالوا ان المحق وان الحسين المقضي، والله ما قالوا. لكنهم يقولون يزيد احنا عندنا نمجد يزيد لانه قتل الحسين وانه رفض الاملاءات والشروط وكذا كذا، وهو الشيطان قال سوا. يعني شوف ينعادهم يمجدوه الى اي اتجاه، قالوا هو الشيطان سوا، الشيطان رفض السجود لادم وهذا عزة وعباء. وهذا رفض يعني أن يسلم الحكم للحسين أو كذا، فهذا فيسموا اليزيدية، وموجودين إلى الآن لا زالوا. وعندنا الصابئة، والصابئة هم فرقة من النصارى موجودين في العراق، والآن ما في شيء يخفى، نزلوا لهم أفلام وثائقية كاملة، ويجيهوا طبعا إله الشمس عندهم، يخرج إلى الشمس ويجلس أمام الشمس ويصلي أمام الشمس وكذا وكذا، لا يعبد الشمس ولكن طقوسها مرتبطة بالشمس، وعندهم مكان اللي هم يعمدوا فيه أبنائهم التعميد ذا اللي يغطسوا فيه الصبغة، عندما قال الله سبحانه وتعالى صبغة الله، نعم. فأشياء واجدة لا يمكن أن نأتي للبوذي. طيب عندي بوذي يقول أنا معترف أن الله موجود وأن الله واحد، ما عندي مشكلة، لكن لا اعترف محمد صلى الله عليه وعلى اله، ولا اعترف بهذه الاديان اللي تقولوها، ولا بهذه المبادئ، ولا بهذه القيم، نقول خلاص انت مؤمن؟ بعيد جدا، يعني بعيد جدا. لا، فالشروط واضحه، قال والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله، وشروط الايمان معروفه بالله سبحانه وتعالى، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، هذا شروط الإيمان. ثم اليوم الآخر اللي هو البعث، لا بد أن يؤمن بالبعث، أن هناك، أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الكذا وكذا. طيب هذا اللي يحرق جسده بعد ما يموت يقول أنا خلاص أنت ما عادش، لا فيه آخرة ولا فيه يوم بعث ولا فيه يوم مقابلة ولا فيه شيء، خلاص أحرقناها انتهت، وكلا على نعم، على أقوال العلماء اليوم، يعني من ضمنهم هذا الرجل القامة اللي يحترم حقيقة اللي هو الشيخ حسن الفرحان، وربما مع غيره من الناس اللي يحاولون هم يجدوا لا تجريب، لا هو التجريب عنده في هذه المسألة، يعني يقول إن المسألة إن الآية صريحة، قال هو المشكلة الآن هو توجه للقرآن وبدأ يفسر القرآن باتجاه خاص له، يعني واي شخص يعتقد انه يستطيع ان يدخل في اي مجال في من مجالات الدين بعيدا عن آل محمد، والله لو كان عبقري زمانه، لان لو كان هناك يعني مساله غير هذا حاشا الله سبحانه وتعالى ان ياتي ويقول تمسكوا بهؤلاء، كان قال لا، فيه بيجيكم من هو افهم منهم بالدين واعلم منهم بالدين فاتركوهم واذهبوا لغيرهم، لكن ابدا نتاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني التمسك بغيرهم ضلال مهما كان، وهذه فضل من الله، يعني من أراد أن يخاصم الله يخاصم الله، ما يستطيع أن نقول أمر إله ما فيه مجال، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته. ولا هذا يعني البعض، يعني يقول طيب أنتم تهمشوا كل علماء الأمة، قل حاشا الله، بالعكس احنا نحترم علماء الأمة أشد احترام، بس بشرط أن يكونوا موافقين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة، ما عندنا مع أحد إشكالية، وإذا كان هناك إجماع لأهل بيت رسول الله فيلزم به، لأن الله اللي أمرنا، ما جينا بشيء من عندنا. أمرنا بالتمسك بهذا الكتاب والعترة، ما قال أن يعني غيرهم. فلذلك ما يأتينا الآن علماء نجلهم ونحترمهم ونأخذ أقوالهم، لكن نعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى ما وردنا من أهل بيت رسول الله، فإن والله اتفقت فهذا فضل كبير وهذا شيء عظيم. أما إذا خالفت كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أو إجماع أهل بيت رسول الله فنقول لهم لا، أو حتى إجماع الأمة، حتى إجماع الأمة عندهم لا حجة، إذا أجمعت الأمة على مسألة فيجب الالتزام بها. فكذلك احنا نقول إجماع أهل بيت رسول الله للأدلة، يعني على الأقل الأمة يقولوا يستندوا على الحديث، ما أدري والله صحته، لا تجمع أمتي على ضلال صحة الحديث إيش، ما بحثت فيه، لكن اللي أنا متأكد منه أن إجماع على محمد لا يجوز مخالفته، يقولوا إلا يجوز مخالفته. فهذه الأشياء، ولذلك نرى اليوم ما شاء الله يعني فيها تفاسير اليوم جديدة، وهذا مقبول ما دام أنه في إطار الشرع أو الإطار العلمي البحث، اللي ما وجدنا في يعني في أقوال أهل بيت رسول الله ولا ورد في السنة شيء في الأشياء العلمية البحتة، لكنها داخلة تحت الخطوط العريضة. وما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه خطوط عريضة ندخل تحتها كلنا، كل شيء جديد هو تحت هذه الأشياء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالمسألة أن الأشياء موجودة، بل أن المسألة راجعة إلى نفس التفكير اللي عندنا، لم يصل بالأسلوب العلمي الموجود الآن، وصلنا إلى أشياء هائلة الآن. أشوف يعني سبحان الله، تأتي للعلم من الجهل، تأتي للحياة من الموت، أو من الموت من الحياة. يعني طبعا احنا الآن على وشك نهاية سنة ميلادية، طبعا في حاجة تنتشر وتشتهر اليومين ذي، خلاص يبدأ العالم كله الآن بيتجه إلى اتجاه معين مع بداية السنة، اتجاه كامل إلى وين؟ إلى الفلكيين، إلى المنجمين. كل واحد يقول إيش بيجي في العام، خلاص أن هذا البعد من الله سبحانه وتعالى، والسيطرة السيطرة الكفرية أو الناس البعيدين عن الإيمان. فبدأوا الآن من أنا شفت أمس منجمين مشهورين يقول من ضمن التوقعات كان سيكون هناك ثورة علمية هائلة في 2014، ثورة علمية هائلة قد لا يستوعبها أكثر العقول، لا تستطيع أن تستوعبها. طيب أنت منجم تحدث لي عن العلم، بينما لا ترابط بين هذا وذا، لكن يدل لك كيف أن العلم معجزة في حد ذاته. فأنت الآن مقبل على ما قال ثورة، مع أن احنا في ثورة الحين علمية هائلة تكنولوجية خاصة في مجال الاتصالات وفي المجال الطبي في كل شيء. يعني إذا كان الآن الجهاز موجود في نجران والطبيب في أمريكا ويسوي العملية، وهو في أمريكا وفي مستشفى ملك خالد، يعني تخيل هذا. وبعدين هذا قدهم الأشياء القديمة، قدهم يدوروا التطوير، يعني شيء قديم عاد ذاك الحديث، يعني إن الطبيب يسوي العملية هو في أمريكا والمريض في نجران، أشياء وايدة يعني لو نظرنا في هذه. هذه الأشياء ما نقول إن إحنا نجي نقولها، لا والله رسول الله ما قال إننا بيجي لنا إيفون ولا إننا بيجي لنا جالكسي ولا إننا بيجي لنا، إحنا قلنا هذه تدخل تحت الخطوط العريضة. وما كان ربك نسيا، وأن الأصل في الإنسان التطور، والأصل في الإنسان الخلافة لله في الأرض، والخلافة في الأرض تحتاج إلى عمل. ما قال الله أنتوا خليفة في الأرض على أساسكم لا تعملوا، بالعكس كل الآيات القرآنية تحث وأسعوا في مناكبها كلها، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا يعني من رزق الله، كلها تحث على العمل، ولكن نبقى في هذا الإطار. نعم. بالنسبة لهذا موضوع آخر اللي هو عدم اللي لم تبلغهم رسولة الرسالة، فهؤلاء وضعهم شيء آخر، أو لا الله سبحانه وتعالى رحيم وغفور، وتعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق، ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان كونها ما وصلتها الرساله، لان الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا كان ما وصلت الرساله ليس لعجز او تقصير منه، ما ما هو لعجز أو تقصير منه. البعض قد تصل الرسالة يستطيع بسهولة أن يدري أن هذه هي الرسالة. هذا هو أتي من قبل نفسه. لكن الناس عايشين بعيدين تماما في أدغال أفريقيا أو في غابات المكسيك وفي الغابات هذه، ما مرت عليه هذه الأشياء. هؤلاء وضع آخر تماما، يعني الله سبحانه وتعالى يتولى موضوعهم. أما من وصلت الرسالة فلا، لا بد من الله. احنا قلنا شيء اخر، هذا عندك موضوع اخر، كون انهم في مجتمع حتى ولو قد هو يتعامل مع غيره. احنا نتحدث عن ناس مقطوعين عن الحياة تماما، لا زالوا بدائيين في حياتهم البدائية الكاملة. نعم، لكن انسان في مكان قد هيئت له الامور، او ان الوضع اللي هو موجود فيه، لانهم يسموه عندنا يسموه الايمان الجملي والإيمان التفصيلي. الإيمان الجملي اللي هو الفطرة، أن الإنسان يعني يكون يعرف أنه كذا، ما خلق إلا هناك من خلقه، إذن الذي خلقني هو قادر. لكن هذه يبغى لها علماء في أقوال الجماعة، الذي خلقني فهو قادر، إذا ما قام دام أنه قادر فهو حي، إذا ما دام أنه حي فهو عالم. ولا نعم، دخلنا في يعني صعب جدا يعني أن تأتي. فالفطرة الأساسية أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس كلهم على الإيمان بالله، لكنها تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى. فقلنا الإيمان الجملي والإيمان التفصيلي. الإيمان الكلي يسمونه، الإيمان الجملي اللي هو العام كما أشار، العامي هذا ما نجي نسأله تعال هل الله يراه، هل الله ما يراه، هل الله هل الصفات هذه ذاتية أو إيش الصفات هذا، هذا لا. الإيمان يجب عليه، لا لا. قلنا ما الإنسان اللي ما قد سمع شيء يا جماعة، إنسان مثل البهيم عايش في أدغال المكسيك، مكسيك في أدغال المكسيك، ما عندها أحد، كيف يجي نقول لازم نكتومن، كيف نقول ما بلغت الرسالة. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما وصلها أحد، ما وصلت الرسالة، كيف نلزمه؟ هذا شيء ها؟ نعم، هذا أمره راجع إلى الله. احنا مضيعين وقتنا في أمر ما احنا مكلفين، راجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. احنا بنا في اللي موجود على بين أظهر العلماء وبين أظهر الفقهاء، وعاده يقول ما أنا مؤمن. هذا احنا نشبنا به، ما نشبنا بمن هو يقرأ القرآن ليل ونهار ويتهجد به ويقرأ القرآن ويقول امسك القرآن عندك، بسم الله والله أكبر، خلني أذبح ذا الملعون ذا المسلم ذا، وقام والله أكبر وذبح له مسلم ورجع المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. شبنا في دولة، ولما دولة ما عليهم قلعتهم قدهم دولة يعني يدهم. احنبنا في المسلم ذا اللي أهلك المسلم، احنبنا في ذا اللي يصلي ويصوم والليل يقوم الليل يتهجد ويتقرب إلى الله بأعمال لا يتقرب بها ولا الحيوانات. يعني الآن قناة تلفزيونية كافرة يمكن شفتوا الآن بدأ ينتشر فيلم عن المجاهدين في سوريا، صوروا خلسة ناس من بلغاريا، قالوا إذا كان هذا دينكم فعلى الأديان لعنة الله، وصوروا كل شيء ما يسووه في سوريا من الزنا من اللواط من القتل من كل شيء، كله باسم الدين، وصورها تصويره. الآن بدأ هذا الفيلم ينتشر بشكل عجيب، نشره الآن يعني تصوير كامل للأشياء عجيبة غريب. هذا احنا نصيح من هؤلاء الآن. أما اللي في جنوب هذا قد على الأقل ما قتل حد، قد هو ذاك جالس له هناك يطارد له السمك ويطارد له حقها الرمح، يجلس هناك ويفكنا، لا يسلم على هذا الإسلام اللي موجود. إذا كان ما معنى هذا الإسلام الموجود اليوم، هذا بلا تشويه للدين، تشويه للإسلام. يعني هؤلاء الخوارج، هؤلاء خوارج العصر، هؤلاء المسيئين إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام وإلى المسلمين. كيف هذا؟ هذا إسلام ذا؟ كلكم رأيتوا اللي في المستشفى اللي في صنعاء، هذا مسلم ذا؟ كأنه بالله يقتل الحشرات؟ طبيبة تعالج واحد ويجي ويقتل الطبيبة ويقتل المريض؟ طفل ماشي ويقتل الطفل؟ على إيش؟ بأي حق هذا الكلام؟ والله أكبر، ما التكبير يعني أعوذ بالله، هؤلاء لا، هذا ما هو دين ولا. وإذا أخذنا ميثاقكم على أخذ التوراة وما أتاهم الله على لسان موسى ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل وذلك ليمتثلوا أمر الله تعالى بقوله خذوا ما أتيناكم بقوة بعزم صادق قوي وصبر واذكروا ما فيه من الوعد والوعيد والهدى لعلكم تتقون ربكم وتتقون عذاب الذي لا بد منه إن خالفتم ونكثتم، لأن الجبل بقى يهبط أبوكم. يا تؤمنوا بالله خلاص، تؤمنوا بالله إيمان حقيقي ولا الجبل الآن يعني العذاب، هذا بمعنى العذاب، العذاب الآن موجود يعني تهديد بالعذاب الذي يرونه رأي العين، ما عاد في مجال العذاب الآخرة، الآن مهددين بالجبل. يا أن تأخذوها بقوة وتلتزموا بالطاعة كاملة ولا العذاب حاصل الآن. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك الميثاق والآية العظمى والنعمة الكبرى. طبعا هم أسلموا وآمنوا لما رأوا الآية، لكن لما وضع رجع الأمر إلى ما هو عليه. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك الميثاق والآية العظمى والنعمة الكبرى فلولا فضل الله عليكم ورحمته بهدايته لكم إلى التوبة والرجوع إلى العمل بالميثاق لكنتم من الخاسرين أهل النار الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وفاتهم كل خير. مع هذا كله فلولا فضل الله عليكم، شوف مدى رحمة الله بعباده. يعني هؤلاء الذين موسى بين أيديهم وبينهم والتوراة وكل الآيات وأوها كاملة رأي العين ومع والجبل وكذا، مع ذلك يقول ولولا فضل الله عليكم. طيب فهذاك اللي قلنا أساس أربط لك هذه بهذه، فهذا اللي ما وصله لا موسى ولا عيسى ولا محمد ولا جاء ولا قتل حد ولا ذا أحد ولا شيء، هذا وضعه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى هؤلاء كلهم سوى ذا كله مع الله، ذلك يقول الله ولولا فضل الله عليكم، يعني عاد فيه من الله سبحانه وتعالى تفضل لهم وحث على الهداية وحث على الطاعة والآيات والنذر والأنبياء حتى يحثهم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والذين اعتدوا في السبت هم الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف وفصل قصتهم من قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مطرودين من رحمة الله في ذلة وهوان. فجعلناها أي هذه المصيبة النازلة والعقوبة العاجلة نكالا عذابا عقوبة وزجرا لما بين يديها المعاصي المستقبلة وما خلفها المعاصي السابقة وموعظة للمتقين الذين تنفعهم المواعظ. هذه العقوبة وهذا الخسف، وهذا سواء اتفقنا مع من يتفق أن هناك خسف أو يعني المسخ الإنسان إلى قرد أو أن المعنى هو الإهانة، والبعض يقول أنها بمعنى بالمعنى الصحيح لأنها تحول هذا الإنسان إلى قرد أو إلى خنزير، والبعض الآخر يقول هو المعنى أنهم يعني ليس لهم قدر ولا قيمة إلا إذا كان للقرد والخنزير أنه شبههم بهم، والبعض الآخر يقول لا أنه مسخهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. ولكن طبعا هناك تساؤل، قال هل البعض الآن يجيك ويقول هذول القردة والخنازير هم؟ لا طبعا، ولم حتى هؤلاء اللي بافتراض المسخ أنه فعلا حصل وحقيقي فهو في نفس الشخص وبمجرد وفاته انتهت. نعم المسألة هذولا هم. نعم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،